إذا لم تكن هناك ضرورة يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لإني لا أستعين بمشرك، ويمنع جيشه من محرم من المعاصي ونحو ذلك، ومن تشاغل بتجارة تمنعهم مما هم فيه، ويعد الصابر بأجر ونفل. أنتم عندكم كلكم بالإسكان الجديدة إيش؟ ها؟ وإيش؟ ويعد إيه؟ ويعد صابر بأجر، واللي عرفه نفل، قد يكون فيها وجه ثاني. ها؟ إيه أنا والله ما نجازم صراحة، بس اللي أذكره أن بتسكين بتحريك الفاء النفل يعني الأمر الزائد، والله أعلم، هذه تراجع إن شاء الله. ويشاور ذا رأيين، ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من سرج أو يعني رحل ونحوه. وأما نفقته ورحله اللي هو الخيمة والهذا، وجنيبه فغنيمة. الجنيب هو الفرس الذي يقوده المقاتل بجانبه لمراكبة. فهذا الكافر إذا كان على فرس ويقود فرسا وقتلته، لك فرسه فقط وسلبه، أما الجنيب فهذا يعتبر مع الغنيمة يضم إلى الغنائم. فصل: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، فيجعل خمسها خمسة أسهم، طبعا تقسم الغنائم أخماسا، ثم يؤخذ الخمس ويقسم أيضا أخماسا. قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيش يفعل فيه؟ قال: يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. المطلب ليس عبد المطلب، وإنما المطلب أخو هاشم، هاشم أخوه المطلب، أبناء عبد مناف. فأبناء هؤلاء لهم حق من سهم ذوي القربى، بخلاف الزكاة المقصورة على بني هاشم فقط. فباب الخمس أوسع من باب الزكاة، من منع الزكاة يعني. وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بين من شهد. طبعا هذا لقول الله عز وجل: وما غنمتم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد قتال ونحوه. كيف؟ للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى غيره اثنان، لأن الفارس يتكفل بمصاريف على فرسه أكثر من الراجل فيزاد له، وغير العربي ليس في إثخان العربي فيعطى أقل، ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير خيل، يعني ما يسهم لأكثر من فرسين، يعني واحد عنده رجل فرسين يعطى فقط، أما عنده أكثر من فرسين ما نعطيه على الفرسين الأكثر من ذلك، لأنه لن يعني ممكن يتصور أن الواحد يقاتل على فرسين بحيث يراوح بينهما في معركة واحدة، لكن ثلاثة صعبة فلا يعطى أكثر من ذلك. ولا لغير الخيل، صاحب الإبل والبغل وغيره لا يعطى. وشرط في من يسهم له، هؤلاء المجاهدون الذين يسهم لهم، شرط لهم أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، لأن غير البالغ صبي ما يجب عليه أصلا، وأيضا ليس في قوة البالغ، وكذلك المجنون ما يفيدنا شيء، والحرية لأنه مملوك لسيده ولا يملك أصلا، والذكورة لأن المرأة أيضا ليس واجبا عليها كما سبق. فإن اختل شرط رضخ له، ولم يسهم. رضخ ولا رضخ عندكم؟ ها؟ هو يصير له رضخ له ممكن، أو رضخ يعني الإمام تقدير الإمام، لكن إذا بدون تقدير أولى، إذا قلنا رضخ فما تحتاج تقدير. والرضخ عموما هي العطية، رضخ له أي أعطاه، واضح؟ يعني يعطون هؤلاء المشاركون الصغار ونحوهم، قد يعطون من القنيمة لكن ليس سهما وإنما رضخا، يعني مثل هدية هكذا أو شيء. والرضخ العطاء دون السهم. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف يعني عنوة يعني لا صلحا، خير الإمام بين قسمها على المشاركين ووقفها على المسلمين كما فعل عمر في العراق رضي الله عنه، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وقد سبق بيان الخراج وما يتعلق به. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر وعشر تجارة من الحربي ونصفه من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، فيء. فيء خبر للجميع. اللي أخذ من المشرك بلا قتال اللي هو ما يسمى بالفيء، يعني أتي غزا المسلمون الكفار فهرب الكفار وتركوا أموالهم، تؤخذ فيئا للمسلمين ولا تقسم قسمة الغنائم، وإنما تعطى لبيت مال المسلمين. كذلك الجزية والخراج في الأرض الخراجية، والعشر عشر التجارة اللي فرضها عمر رضي الله عنه، العشر على الحربي للمحارب ونصف العشر على الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، مات ميت ولا وارث له. في قال ومصرفه في مصالح المسلمين. ثم قال رحمه الله فصل: ويجوز عقد الذمة. الذمة في اللغة العهد والأمانة والضمان. تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طلبوكم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، وإن طلبوا ذمتكم فأعطوهم، بمعنى الضمان والأمان. واصطلاحا عقد الذمة في الاصطلاح هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة كتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى، شبهة الكتاب كالمجوس، ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه. ما يأتي واحد من أفراد الناس يقول أنا أعقد عقد ذمة بينكم، بيننا وبين الكفار، لا، بل الإمام. ويجب إن أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام. عقد الذمة واجب متى؟ إذا أتى المسلمون على بلد فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: بين الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن عرضوا الجزية ووافقوا يجب علينا أن نقبلها. يعني ما لسنا مخيرين نقول لا احنا نبي نقاتلكم غصب، لا، حرام هذا، واضح؟ لذلك قال هنا ويجب بشرط إن أمن مكرهم. أما إذا ظنها حيلة واعتقد أن هذه يمكن حركة وحيلة فهذا أمر آخر. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال تعالى، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لا فلا يسبوه ولا يعني يطعنوا به وكذا، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، هذا الثالث، بأي أمر من الأمور، ضرر حسي أو معنوي، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، يخضعوا تحت حكم الإسلام في نفس ومال وعرض، في كل هذه الحدود الشرعية ونحوها، وإقامة حد فيما يحرمونه. أما إذا كان شيء ما يحرمونه مثل الخمر مثلا فما يعاقبون، بشرط أن لا يظهروها، يكون بينه يعني في بيوتهم. قال وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر. قال ولا تؤخذ الجزية من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، بل تؤخذ من الرجل القادر. ويلزمهم أي أهل الذمة التمييز عن المسلمين، بحيث لا يتشبه بالمسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل. في أنا أحيلكم على محاضرة في هذا المسجد يعني عقدتها قبل أشهر، ها؟ نعم، اسمها ضوابط التعامل مع غير المسلمين، تتكلم عن عظمة الإسلام ورحمته وكيف عامل الإسلام غير المسلمين، فأحيلكم عليها لمزيد التفصيل، فيها أحاديث وفيها روايات وقصص كثيرة جدا حول ما نحن بصدده. قال: ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح وتعلية بناء على مسلم ولو رضي، ويجب نقضه، ويضمن ذمي ما تلف به لا إن ملكوه من مسلم، أما إن ملكوا هذا العالي من مسلم ما ينقض، ولا يعاد عاليا لو انهدم، مثل الكنيسة إذا انهدمت لا تبنى. نعم. قال: ولا إن بنى مسلم دارا عندهم، نعم، إيش إن عدم عندكم، لا لا هذا والجديدة إيش بالهاء الجديدة والقديمة بالعين، لا الصحيح بالهاء، إن عدم إن هدم، لأنه ما انعدم هو بس انهدم منه جزء. قال: ولا إن بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم، أما إذا راح مسلم وبنى أقل منا ما نقول له أهدم الزايد يا ذمي، واضح؟ قال: ومن إحداث، يعني يمنعون من إحداث كنائس وبناء من هدم منها، ومن إظهار منكر وعيد من أعيادهم الخاصة بهم وصليب، كل هذا يمنعون منه، وأكل وشرب نهار رمضان يمنعون من ذلك، وخمر وخنزير ورفع صوت على ميت وقراءة قرآن وناقوس وجهر بكتابهم، كل هذا يمنعون منه من إظهارها بين المسلمين، وشراء مصحف وفقه وحديث يمنعون من ذلك إلا إذا كان الكتاب فيه دعوة لهم نحو ذلك فلا مانع، وعلى الإمام حفظهم ومنع من يؤذيه، ومنع من يؤذيه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، اللي قتل ذمي ما لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من سيرة كذا وكذا، فدمه معصوم ولا يؤذى ولا يجوز له أن يظلم. نعم. قال: فصل: ومن أبى منهم بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا أو قاتلنا أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، ولو كان نكاح شبهة تزوجها بعقد ما يصير يتزوجها، أو قطع الطريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه، بدأ يحرضه على الكفر، أو فتنة عن دينه انتقض عهده. الآن هذا الذمي طبعا بحكمة الله عز وجل شرع عقد الذمة حتى يرى هذا الإنسان عظمة الإسلام وتعامل المسلمين، ويرى الصلاة ويرى العبادات، فإن ظهر منه ما ينقض ذلك لا انتقض عهده، قل هذا أنت ما التزمت معنا بالشرط اللي اتفقنا عليه. قال: انتقض عهده دون ذريته، لا تزر وازرة وزر أخرى، هو فقط عهده الذي انتقض، فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي، يصير كأنه أسير، يخير فيه بين الأمور الأربعة السابقة، وماله فيء، ويحرم قتاله. أنتم عندكم يحرم ولا يحرم؟ بفتح الياء، نعم، ويحرو بضم الراء، ويحرم قتله إن أسلم، يعني واحد انتقض من عهد الذمة أو أسير ثم أسلم خلاص يحرم قتله، أصبح من المسلمين ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حال كفره، أما من سب النبي عليه الصلاة والسلام في حال إسلامه فهذا له حكم آخر. نعم. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا الكتاب ومررنا عليه مرورا سريعا، يعني محاولين فيه أن نبين فيه ما يتعلق بتقرير المذهب وما تيسر من فوائده وما تيسر من أدلته، سائلين الله عز وجل أن يغفر لمؤلفه وأن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم القيامة. وأوصيكم ونفسي، بل أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبالمداومة على العلم، فهذه الآن قد خطينا وخطونا السلم الأول، أنت الآن يعني دخلت في سلم الفقهاء وتدرجت في الدرجة الأولى، وبقية درجات السلم تنتظرك، الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حتى بإذن الله عز وجل تصبح فقيها تنفع الأمة. وأوصي أيضا بأن نقرن العلم بالعمل، فيهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.